السلام عليكم يا أهل القرآن، معنا إن شاء الله مع الآية 29 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. قضية البعث والحساب والجزاء في الدار الآخرة من قضايا العقيدة الأساسية اللي جيبها الإسلام واللي بيقوم عليها بناء العقيدة بعد قضية الوحدانية والألوهية. الحياة في التصور الإسلامي ما هياش الفترة القصيرة اللي بتمثل عمر الفرد، وما هياش الفترة المحدودة اللي بتمثل عمر الأمة من الناس، وما هياش الفترة المشهودة اللي بتمثل عمر البشرية في الحياة الدنيا، يعني البشرية كلها. مش هي دي الحياة. الحياة في التصور الإسلامي بتمتد طولا في الزمان، وتمتد عرضا في الآفاق، وتمتد عمقا في العوالم. يعني مش هي الفترة اللي بيراها ويظنها ويتذوقها اللي بيغفلوا عن الحياة الأخيرة من حسابهم طبعا، وما بيؤمنوش بيها. الحياة في التصور الإسلامي بتمتد في الزمان، فبتشمل فترة الحياة الدنيا وفترة الحياة الآخرة، وبتمتد في المكان، فبتضيف للأرض اللي بيعيش عليها البشر دار تانية، جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، أو نار تتسع اتساع يعني تساع جميع الأجيال. وبتمتد في العوالم، فبتشمل الوجود المشهود للوجود المغيب اللي ما يعلمش حقيقته إلا الله. كمان تبتدي الحياة في حقيقتها، فبتشمل المستوى المعهود في الحياة الدنيا للمستويات الجديدة في الحيوات الأخرى بقى، في الجنة في النار على سواء يعني. فاللي عندهم علم من الدين بجد واعتقادهم فيه صحيح ما يقولوش الكلمة دي، ما يقولوش إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. دول عندهم قصور، عندهم جهل في حقيقة الحياة. مش هي دي الحياة، مش حياتكم، مش هي دي الدنيا. الحياة قلنا بتشمل وبتسعى لإيه بالظبط؟ فاللي بيفتروا على عقيدة الحياة الآخرة، فبيقولوا إنها بتدعو الناس للسلبية في الحياة الدنيا. يعني إذا يعني في ناس بيقولك إن اعتقادنا في الحياة الآخرة ده دعوة للسلبية في الحياة الدنيا، ودعوة للإهمال، لإهمال الحياة، وإن إحنا نسيب الحياة كده من غير تحسين وإصلاح. طبعا اللي بيفتروا الافتراء ده على عقيدة الآخرة بيضيفوا للافتراء الجهالة، إن هما جهلة. احنا انه قلنا ان الدنيا في التصور الاسلامي هي مزرعة الاخرة، والجهاد في الحياة الدنيا لاصلاح الاخير، الحياة دي، الحياة الدنيا عشان الاخرة. يبقى المسلم بيزاول في الحياة الدنيا وبيعيشها وهو بيشعر ان هو اكبر منها واعلى، وبيستمتع بطيباتها او يزهد فيها، هو حر مع علمه بانها حلال في الدنيا وخالصة ليوم القيامة. فهو بيعلم من دينه ان الدنيا مزرعة الاخرة، وإن مفيش طريق للآخرة إلا ويمر بالدنيا، وإن الدنيا صغيرة زهيدة لكنها من نعمة الله اللي بيجتاز منها لنعمة الله الكبرى اللي هي الآخرة. وكان العرب في جاهليتهم ما بتتسعش أفاقهم التصورية والشعورية والفكرية للاعتقاد في حياة تانية بعد الدنيا ولا عالم تاني. عشان كده قالوا الكلمة دي وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فيفاجئهم بقى الله، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، مش ده اللي انتوا أنكرتوه؟ قالوا بلى وربنا. بس إمتى بقى بتقولوا ربنا؟ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ده مصير اللي قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، وهو ده مشهدهم البائس المخزي المهين، وهم موقوفون في حضرة ربهم اللي كذبوا بلقائه، وكأن الله واخد بأعناقهم وموقفهم بقى. قال أليس هذا بالحق؟ ده سؤال يخزي طبعا ويذيب. فكان ردهم بقى قالوا بلى وربنا. دلوقتي وهم موقوفون على ربهم في الموقف ده، وفي اختصار طبعا يناسب جلال الموقف، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.